نظم القواعد الفقهية. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. نظم القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، نظم مختصر نافع في فحواه، جلي في معناه، مشتمل على قواعد جامعة في الفقه، يشرحه فضيلة الشيخ مجدي بن ميلود حفالة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية، وهي بناء الدين على جلب المصالح ودرء المفاسد. قال رحمه الله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. الدين هو دين الله جل في علا، وهو الإسلام، مبني على المصالح، جمع مصلحة، وهي المنافع والحكم. والقبائح المذكورة في البيت جمع قبيحة، وهو ما قبحه الشرع تحريما أو كراهة. فالدين يبنى على المصالح، المنافع والحكم التي شرعها الله جل في علا. والقبائح تدفع وتدرى وترد، وهذه القبائح هي ما حرمه الله جل في علاه أو كرهه. وقوله في جلبها أي في طلبها. وحاصل البيت أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. والمصلحة ما تعلق به مدح الشارع، يعني متى يوصف الفعل بأنه مصلحة؟ يوصف بذلك متى تعلق به مدح الشارع عاجلا والثواب الأخروي آجلا. دليل القاعدة، وهي أن الدين مبني على المصالح ودرء المفاسد، قول الله جل في علا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه مصالح وحكم في إرسال الرسل. وكذلك قول الله جل في علا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه حكم ومصالح عظيمة، لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع هذا الدين. إذن الدين مبني على هذه المصالح والحكم. كذلك أيضا مما يدل على أن هذا الدين مبني على المصالح العظيمة، وهو تعليل في كثير من الأحكام أنها ترجع إلى مصالح الخلق، كقول الله جل في علا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كلما أقمنا حدا، كلما كف المجرم على إجرامه وبقت حياة الناس. إذن التشريعات والأحكام كلها لمصالح عظيمة وحكم عظيمة. قد تظهر الحكم وقد تخفى، وقد يتنافس أهل العلم في معرفة هذه الحكم والمصالح، لكن هذا الدين لما كان من لدن حكيم خبير كان مبنيا على المصالح العظيمة والحكم الجليلة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل المقدم هو جلب المصلحة أو درء؟ المفسدة. والقاعدة تقول أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا فقه عظيم، أن تدفع المفسدة قبل أن تطلب المصلحة. هذا عند التعارض، هذا عند التعارض، فإنك تدفع المفسدة قبل. وهذا الفقه كما قد سمعت أنه من الفقه العظيم الذي ينبغي أن يتبصره طلاب العلم وأهل العلم. كذلك أيضا إن رأى أن دفع المفسدة أرجح من جلب المصلحة دفع المفسدة، وإن أمكن تحقيق الأمرين يدفع المفسدة ويجلب المصلحة، فهذا هو الفرض، تدفع المفسدة وتجلب المصلحة. وهذا أدلته كثيرة، منها قول الله جل في علا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين أليس عبادة؟ الجواب: أليس طاعة؟ بلى. أليس بر؟ أجل. لكن إذا كان يفضي سب الله، إذا كان يفضي سب آلهة المشركين إلى سب الله جل في علاه، فإن الشريعة تأتي بالمنع، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم. لما كان الصحابة رضوان الله عليهم قريبي عهد بكفر، خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تحتمل قلوبهم هذا الأمر لتعظيمهم لبيت الله الحرام، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم تهذيم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم تحقيقا لهذه المصلحة ودرءا لتلكم المفسدة. إذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا أمكن أن تدرء المفسدة مع جلب المصلحة فهذا هو الأصل، أن يجمع بين الأمرين. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم المنافقين بأعيانهم، وقد أخبر الصحابية حذيفة ابن اليمان بأسمائهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تقتلهم؟ إذا كانوا منافقين نفاقا أكمل اعتقاديا، فهم كفار يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقال إن محمدا يقتل أصحاب. إذن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولو قيل أن محمدا يقتل أصحابه لكان في هذا التنفير العظيم عن الإسلام. لذلك ينبغي على طالب العلم على جهة الخصوص أن يتعلم هذا الأصل وهذه القاعدة الفقهية العظيمة، أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذا من ضمن الأدلة على هذه القاعدة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. تتزاحم، وهذا له أحوال: يتزاحم واجب مع مندوب، يتزاحم واجب مع مندوب، أليس كلا الأمرين مأمور به؟ الجواب: بلى، إلا أن الأمر بالواجب على جهة الإلزام، والأمر بالمندوب على جهة الندب والاستحباب. إذن هذا مصلحة وهذا مصلحة. مثاله كما ذكره العلامة عبيد: شخص نام عن صلاة الصبح واستيقظ قريبا من طلوع الشمس. نام عن صلاة الصبح واستيقظ قريبا من طلوع الشمس، ماذا يصلي؟ في حال السعة يصلي سنة الفجر ثم يصلي الصبح، أليس كذلك؟ لكن إذا ضاق فماذا يقدم؟ يقدم الفرض عن المستحب. هذا من باب التزاحم، وهنا التزاحم بين واجب ومندوب. التزاحم هنا بين واجب والمندوب. ما وجه التزاحم؟ ضيق الوقت. وجه التزاحم أننا إما نقدم الفرض وإما أن نقدم السنة، فهنا نقدم الفرض لاستحقاقه المقدم. أيضا صورة أن يتزاحم واجب وواجب ويكون واجب أقوى من واجب، فإنه يقدم الأقوى. إذن الواجبات أيضا مراتب في قوتها، ليست على رتبة واحدة. مثل الشيخ هنا: رجل نذر أن يحج هذا العام عن أحد والديه، نذر ألزم نفسه بعبادة لم يلزمه الله بها، ولذلك النذر لا يأتي بخير ولكن يستخرج به من البخيل. والنذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن هذا الرجل نذر أن يحج هذا العام عن أحد والديه، يجب عليه الوفاء؟ أجيب، يجب الوفاء. قال: وهو لم يحج حجة الإسلام. حجة الإسلام، ماذا يفعل؟ يحج عن والده قبل أم يحج عن نفسه قبل؟ تزاحم الآن، هذا واجب وهذا واجب. الجواب: يحج عن نفسه قبل، لأن هذا واجب أقوى، واجب أقوى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالبيت ويقول: اللهم لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة هذا؟ قال: رجل قريب لي، أو بهذا المعنى. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا في تزاحم واجب مع واجب، لكن واجبا أقوى من الآخر، نقدم الأقوى. فهمتم شيئا؟ من الصور أيضا أن يتزاحم مندوب مع مندوب فيقدم الأقوى. مثاله: تريد أن تصلي تحية المسجد، إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ماذا؟ ركعتين، والراتبة القبلية، لكن وقت إقامة الصلاة اقترب، ماذا تفعل؟ تقدم الراتبة أو تقدم تحية المسجد عند القائلين بأنها مستحبة؟ لأن المثال هنا مندوب مع مندوب أقوى منه، هذا على اختيار الشيخ، وإلا جماعة من أهل العلم يذهبون إلى أن تحية المسجد تعتبر واجبة، إذا جاء أحدكم إلى المسجد أو المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قيل بأنه اجتمع مندوبان فيقدم تحية المسجد لأنها أقوى من ركعتي النفل. ركعتا النفل أو السنة لم يتنازع العلماء في أنها سنة مستحبة، لكن ركعتي تحية المسجد ذهب جماعة إلى الوجوب، فأيهما أقوى، ركعتا تحية المسجد أم ركعتا السنة والنافل؟ الجواب ركعتا تحية المسجد، بل ذهب جماعة إلى وجوبهما. إذن هذا من المسائل المهمة عند التزاحم، عند التزاحم قد يتزاحم واجب ومندوب، يقدم الواجب، وقد يتزاحم مندوب ومندوب أقوى من الجواب، يقدم المندوب الأقوى. وأيضا قد يعرض لما هو مقدم، يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، إذا كان استقلالا وانفرادا كان فاضلا، لكن قد يعرض عليه بسبب الزمن أو الحال ما يجعله مفضولا. طيب، قراءة القرآن أفضل أو متابعة المؤذن؟ الأصل أن قراءة القرآن أفضل من متابعة المؤذن، لكن عند الأذان متابعة المؤذن أولى لضيق الوقت. إذن لابد أن تتعرف الأعمال من حيث فضائلها، وأن المفضول قد يعرض له ما يجعله فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فهنا لا تقول والله قراءة القرآن أفضل، لا، نقول تنتقل إلى إجابة المؤذن، إلى إجابة المؤذن. وأيضا فيما يتعلق بالصدقة، قول الله جل في علا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إذن الأفضل في الصدقة الإسرار أو الإعلان، نعم الإسرار، لكن إذا كان هناك فقير لا يتفطن له، لا يتفطن له، فقير متعفف لا يعلم به، فالجهر بالصدقة عليه أفضل، لمصلحة أن يتعرف الناس حاله فيعطونه من الصدقات. هذا من الفقه، هذا من الفقه، أن تتعرف المصالح، وأن تتعرف رتب الأعمال، وأن تتعلم الفاضل من المفضول. ومن ذلك أيضا أن تتعلم أن الطاعة المتعدية أو القربة المتعدية، متعدية النفع، خير من النفع القاصر، خير من النفع القاصر. طلب العلم الآن أفضل أم صلاة النافلة؟ الجواب طلب العلم أفضل، طلب العلم أفضل. طيب، أن تمضي في حاجة أخيك تعينه أفضل أم أن تعتكف في المسجد؟ الجواب أن تمضي في حاجة أخيك أولى من الاعتكاف، بل بعضهم قال: ألا أن أمضي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا. انظر إلى عظم الأعمال. إذا لابد من التعرف على رتب الأعمال، رتب الأعمال من حيث الفاضل والمفضول، وأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا. لو ضاق الأمر في أذكار المساء أو أذكار الصباح، فهل الأذكار أفضل أم قراءة القرآن؟ الأصل أن قراءة القرآن أكمل أفضل، لكن في هذا الموضع تقدم الأذكار، تقدم الأذكار لخاصية الوقت، لخاصية الوقت، وهذا باب واسع في معرفة رتب الأعمال. قال الناظم رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة: العمل عند تزاحم المفاسد، عندنا مفسدة أعلى ومفسدة أدنى. قال الناظم: وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. عندنا مفسدة أعلى ومفسدة أدنى، ماذا نرتكب؟ تزاحم، لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين، ماذا نرتكب؟ الأدنى ونتقي الأعلى، هذا عند التزاحم، ولا بد من وقوع مفسدة، ترتكب المفسدة الأدنى اتقاء لمفسدة أعلى. ومن ذلك أيضا ما مثل به شيخنا: منافق سليط اللسان يؤذي أهل الإيمان بلسانه، شاور الإمام إمام المسلمين نقتله أو لا نقتله؟ شاور من؟ إمام المسلمين من يستشير؟ يستشير أهل العلم وشاورهم في الأمر، كذلك أيضا وأمرهم شورى بينهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بعض أصحابه، بل خرج عن مشورة أو عمل بمشورة امرأة وهي أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية. إذن المشورة لذوي الرأي والعقل أمر يعنى به. فإذا استشار الإمام الحاكم ولي الأمر العلماء في هذا المنافق الذي يؤذي أهل الإسلام وهو سليط اللسان، نقتله أو لا نقتله وله أتباع؟ الجواب أننا لا نقتله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كلام ابن سلول في غزوة بني المصطلق: لئن رجعنا ليخرجن الأعز منا الأذل. هل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، له أتباع وله أنصار، وسيقال إن محمداً يقتل أصحابه. إذن نرتكب المفسدة الأدنى، نبقى على مدارات هذا الرجل المنافق، نبقى على مداراته. المداراة غير المداهمة، المدارات أنك تتقي مفسدة مواجهة هذا الشر لما يترتب عليه من مفاسد، أما المداهنة أن تبقي الشر، أن تبقي الشر وتقره. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم المدارات لما قال: بئس خطيب القوم، ثم ألان له: بئس أخو العشيرة، ثم ألان له في القول. فلما قيل له قال: إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه. فهناك أناس يتقون لفحش ألفاظهم وكلامهم. إذن المدارات من الفقه يحتاجه المسلم، لكن المداهمة ضرب من النفاق والشر. طيب، تزاحم المفاسد يمثل له أيضا الفقهاء في قصة الأعراب الذي بال في طائفة المسجد، بال في طائفة المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه دعوه دعوه يكمل بوله. وأنت تعلم أن البول في المسجد يعتبر مفسدة عظيمة، كانوا صلاة المسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا هذا الأعرابي حتى يفرغ من بوله، وهذا الأمر فيه من الفقه أن فيه انكشاف عورته، لو أنهم لاحقوا واتساع رقعة البول في المسجد لأن يبول في مكان خير من أن يزجروا فيبول في عدة أماكن، وفيه مفسدة تضرر هذا الرجل بانقطاع البول ينحسر، وهذا فيه مضرة وداء. وأيضا ربما يكون حديث عهد بكفر فينفر عن الإسلام، انظر كم من مفسدة وقعت لو أن الصحابة رضوان الله عليهم زجروا هذا الرجل وقاموا عليه، كم من مفسدة ستقع؟ سيسرع فورا، تتكشف عورته، ستتعدد بقاع البول في المسجد، كذلك أيضا يتضرر بانقطاع بوله، ولربما يكون حديث عهد بكفر فينفر عن الإسلام. هذا مهم لطلاب العلم في الدعوة إلى الله أن يلحظوا أمر المصالح والمفاسد، وأن يكون المرء عاقلا متبصرا متلمحا نتائج ما يقوم به، سيما في الدعوة إلى الله. إن منكم منفرين، يسيرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. ولذلك مسائل إنكار المنكر لها علاقة بهذا الباب، باب المصالح والمفاسد، لها علاقة مباشرة بباب المصالح والمفاسد، ما هو كله خبط عشوى، أنكر أنكر أنكر أنكر، لا يضر، لا تهتم، ولو حصل ما حصل، المهم أننا نأمر بمعروف وننهى عن المنكر. يوجد شباب على هذا النحو ناشئة، بل هناك من قضى مدة في السنة لكنه طائش خفيف، طائش خفيف، يذهب بالدعوة إلى الهاوية ويلقي بها من على شاهق، ثم يقول لا يضر، ولو بقي في الدعوة واحد أو اثنان، العبرة بالحق. مجنون هذا، هذا مجنون، لأن إنكار المنكر الأمر بالمعروف، وإنكار المنكر مرتبط بالمصالح والمفاسد، ولذلك له مراتب. إذا أنكرت المنكر فهو درجات، كما ذكر ابن القيم هذا، أن يزول ويخلف ضده، يزول ويخلف ضده، ما معناه؟ ما هو ضده؟ المعروف، نزيل المنكر ويخلفه المعروف، هذه مرتبة. هذه المرتبة مشروعة أو لا؟ مشروعة، مباركة هذه. الثاني أن يقل وإن لم يزل بالجملة، مشروعة؟ مشروعة، يقل المنكر، هذا مطلب شرعي، وإن لم يزل كله. الثالث أن يخلفه ما هو مثله، أزلنا منكر فخلفه ما هو مثله، هذه المرتبة إيش؟ اجتهادية، يقدرها القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني موضع اجتهاد، قد يتقدم وقد لا يتقدم. الثالث أن تنكر المنكر فيخلفه ما هو شر منه، يجوز؟ أجب، لا يجوز أن يخلفه ما هو أنكر منه، هنا الواجب أن تقف. أما أن تحسب أن الدعوة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على كل حال وعلى أي وصف، الجواب لا، لابد أن يكون المرء فقيها. وفي هذا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية لما مر على بعض التتار وهم يشربون الخمر، هم بعض التلاميذ أن ينكروا على التتار شرب الخمر، فمنعهم شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن يبقوا في شرب الخمر خير من أن يقوموا بقتل المسلمين، انظر إلى عظم هذا الفقه. طيب، هناك أناس أيضا يشتغلون أحيانا بقراءة القصص والروايات والحكايات، وأحيانا يكون في هذه القصص مجون وفسوق، لكن لو أنك منعتهم انتقلوا إلى كتب أهل البدع والفلاسفة والمنجمين، ماذا تفعل؟ لأن يبقى على هذا خير من أن ينتقل إلى الكفر والبدعة. إذن ينبغي أن تكون فقيها مدركا لعواقب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هذا ليس على سبيل الوساوس والخطرات. يأتي الشيطان ويقول لك لا تنكر، قد تقع مفسدة، لا تأمر بمعروف قد تحصل مفسدة، لا تقل خيرا قد تحصل معركة. هذه وساوس، هذا صد عن سبيل الله. المراد المفاسد المتحققة أو الراجحة، المتحققة أو الراجحة. إذن إذا ازدحمت المصالح والمفاسد فلها ثلاث مراتب. إذا ازدحمت أو تزاحمت المصالح والمفاسد كم لها مرتبة؟ ثلاثة. المرتبة الأولى تزاحم المصالح يقدم أعلاها. انتهينا؟ إذا تزاحمت المصالح ما الذي يقدم؟ أعلى المصلحتين أو أعلى المصالح. المرتبة الثانية تزاحم المفاسد، ما الذي يقدم؟ أدناها، أدناها. المرتبة الثالثة ازدحام المصالح والمفاسد، ما هو مصالح بس؟ لا، انتهينا من هذا. ولا المفاسد بس؟ لا، ازدحمت مصالح مع مفاسد. له ثلاث صور. كم له صورة؟ ثلاث. الصورة الأولى ازدحامهما مع رجحان المصلحة فتقدم المصلحة. الصورة الثانية ازدحامهما مع رجحان المفسدة فتقدم المفسدة، هذه الثانية. الثالثة تساويهما، تساوت المصالح مع المفاسد، فحينئذ يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الخامسة: المشقة تجلب التيسير. قال المصنف رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه من أعظم قواعد الإسلام، هذه القاعدة التيسير. فالدين يسر والشريعة سمحة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه من سماحة هذا الدين العظيم. وحيثما وجدت المشقة، المشقة التي توقع العبد في الحرج، جاءت الشريعة بالتيسير، جاءت الشريعة بالتيسير. دليل هذه القاعدة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعثوا بالحنيفية السمحة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم. فإذا الشريعة جاءت بالتيسير، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وأجمع أهل العلم ألا تكليف بما لا يطاق. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن لا تكليف بما لا يطاق، وهذا من تيسير الله على عباده. من الأمثلة على هذا أن المشقة تجلب التيسير: الإذن للمريض بالتيمم إذا شق عليه الوضوء. هذا من التيسير، إذا شق عليك الوضوء بالماء فإن الشريعة جعلت لك بدلاً، ما هو؟ التيمم. أعطيت خمساً لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذن التيمم بدل في دفع مشقة الوضوء إذا تعسر للمريض المريض أنه لا يقوى على الوضوء، فإن هناك بدل وهو التيمم. كذلك أيضا المستحاضة أذن لها دفعا للمشقة والحرج أن تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاتين لأنها لا يمكنها أن قد لا يمكنها أن تتوضأ لكل صلاة، فلها أن تجمع بين الصلاتين تخفيفا وتيسيرا. المستحاضة هذه ليست هي ذات حيض، لا، الحيض يعتبر، دم الحيض يعتبر نجسا، والمستحاضة دمها طاهر لأنه دم عرق جرح، لا تترك الصلاة والصيام لأجله، بينما تترك المرأة الحائض الصلاة والصيام إذا كانت حائضة وتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. أيضا مما يدل على التيسير، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو قال مضجعة، حديث عمران بن حسين هكذا في البخاري، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بي بواسير، هذه مشقة أو لا، حرج أو لا؟ قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد أو مضجعة، المهم أن لا تترك الصلاة. انظر إلى التيسير ودفع الحرج. وهذه المشقة المراد بها المشقة التي يحصل بها حرج، لكن التكليف توجد به نوع مشقة لمصارعة الهوى ولمجاهدة النفس. القيام لصلاة الفجر في الليلة الباردة فيه مشقة؟ الجواب فيه مشقة للرغبة في النوم، لطلب الدفء، ومع هذا فيقوم المؤمن لصلاة الفجر ويغلب هواه، يغلب هواه. وهكذا كثير من العبادات فيها مشقة من حيث أنها تتطلب مجاهدة للنفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المجاهد من يجاهد نفسه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ذلكم الرباط. هذه أعمال عظيمة فيها مشقة، ومع هذا العبد يجاهد نفسه في تحقيق هذه الأعمال، مشقة الوضوء في الليالي الباردة، ومشقة صلاة الفجر، ومشقة الصوم في اليوم شديد الحر وهو طويل، فيه مشقة أو لا؟ فيه مشقة. وأيضا مشقة الحج، الحج فيه مشقة غالبا، أليس كذلك؟ لأن الحج من الأعمال البدنية، من العبادات البدنية والمالية، ففيه مشقة. طيب طلب العلم فيه مشقة والرحلة فيه؟ الجواب فيه مشقة. إذن هذا يدل على أن هذه المشقة قد لا تنفك عن العبادة. طيب قال القاعدة السادسة لا وجوب إلا مع القدرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، إذا لا وجوب إلا مع القدرة، لا تكليف بغير مقدور عليه، وهذه من رحمة الله على عباده. هناك أشياء لا يطيقها العباد البتة، هل يكلفهم الله بها؟ الجواب: لا يكلفهم الله بها. وهناك أشياء يطيقها العباد يكلفون لكن يرفع عنهم الحرج عند المشقة، عند المشقة. ولذلك الإسلام جاء بدفع الحرج، كما تقدم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا أو على جنب، هذا من دفع الحرج، ولأن لو صلى على هذا النحو لكان فيه مشقة عليه وحرج، فجاء الإسلام بدفع هذا. قال: ولا محرم مع اضطرار، إذا وجدت الضرورة زال التحريم. الضرورات تبيح المحظورات، لكن انتبه، لابد من معرفة ضابط الضرورة، لأن الناس اليوم توسعوا في الضرورة، في دعوى الضرورة، في دعوى الضرورة. اتركوا العمل في البنوك الربوية، قال إيش؟ ضرورة. اتركوا الدراسة في المدارس المختلطة بين البنات والبنين، قال ضرورة. اترك العمل أيضا في الجمارك والضرائب والمكوس الظالمة، قال ضرورة. اترك العمل في الأماكن التي تبيع المحرمات، قال ضرورة. من أين سأأكل؟ من أين سأطعم ولدي؟ هل هذه تعد ضرورة؟ الجواب لا، هذا هوى، هذا هوى. لأن الله جل في علاه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أمره مفرد مضاف، يعم كل أمره ييسر. لذلك دعوى الضرورة توسع الناس فيها اليوم. الضرورة ما يخاف فيه المرء التلف على نفسه، يخاف التلف لماله، فهذا، أو يخاف الهلاك لولده، أو من يعول، الهلاك، الموت. لكن الناس توسعوا في دعوى الضرورة اليوم. إذن الضرورة تبيح المحظور، تبيح المحظور. قيد آخر في باب الضرورة أنها تقدر بقدرها. لو أن الشخص خاف الهلاك ولم يجد إلا ميتة، لم يجد إلا ميتة، الميتة محرم أكلها؟ الجواب: محرم، وهي نجسة أيضا. ما مات حتف أنفه ولم يذكى ذكاة شرعية فهو ميتة، هل يجوز أكلها؟ لا، حرمت عليكم الميتة، فالميتة محرم أكلها. إذا خاف الهلاك ولم يجد ما يقوم به من طعام، هل يجوز أن يأكل من الميتة؟ الجواب: يجوز، لكن ما يسد به الرمق، ما يسد به الرمق. امرأة لم تجد طبيبة ذات كفاءة واحتاجت إلى الكشف عند طبيب مسلم، فهل يكشف موضع الداء؟ الجواب: يكشف ضرورة، لكنه لا يتجاوز موضع الضرورة، لا يتجاوز موضع الضرورة، وتكشف عنده بوجود محرم، بوجود محرم أو زوج. إذن هذه ضرورة. لا يقول المرء يتعنت هنا، قال أبدا، إما دكتورة وإما فلتهلك. موجود عند بعض الرجال: إما دكتور وإلا فلتهلك. نعم، إما دكتورة وإما وإلا فلتهلك. لا، الضرورة تبيح، الضرورات تبيح المحظورات. أمر آخر أن الضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدره. فما يفعله بعض الأطباء من الاستخفاف بأمر الكشف على النساء أمر محرم سيء، يعني قد يتطلب الكشف بما يجاوز حد الضرورة. قال الناظم رحمه الله تعالى في القاعدة السابعة: الضرورات تبيح المحظورات، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال الله جل في علا: إلا ما اضطررتم إليه. إذا لا بد أن تكون هناك ضرورة، لو أنه لم يتناول هذا لهلك، لو أنه لم يتناول هذا لهلك. يعني بعض الناس لو لم يأكل هذه الميتة لهلك، نقول هذه ضرورة، جائع لم يجد إلا ميتة، وإلا هلك، يأكل بقدر الضرورة. هذا له صور متعددة. وعلى كل حال الذي ينتبه إليه أن الضرورة تكون ملجئة حقيقية وليست من باب الدعاوى التي توسع فيها الكثيرون حتى أدخلوا الشرور تحت باب الضرورات تبيح المحظورات. الأمر ليس كذلك، هذا اتباع للهوى وتهاون في أمر الشريعة. إذا خفت الهلكة فهذه ضرورة، إذا خفت الهلكة فهذه الضرورة. والضرورة كما سمعت تكون ملجئة للعبد فيأخذ منها بقدر الضرورة، ولا يجوز له أن يتوسع في هذا. ثم قال رحمه الله تعالى في القاعدة الثامنة: مبنى الأحكام على اليقين. قال رحمه الله تعالى: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة من القواعد العظيمة، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث هل هو طاهر؟ الجواب: طاهر، الأصل الطهارة، والذي تيقنه هو الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، هذا هو الأصل. وهذه القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. دليلها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا دليل القاعدة، هذا الحديث، أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأحكام تبنى على اليقين، فلا يلتفت إلى الشكوك، لا يلتفت إلى الشكوك. مثلا رجل شك أنه طلق امرأته أو لم يطلق، هل يبقى عقد النكاح؟ الجواب: يبقى أو لا؟ يبقى، لأن اليقين هو ثبوت عقد النكاح، والطلاق شك، ولا يزول اليقين لأجل الشك. تيقن المرء الطهارة في ثوبه ثم شك في نجاسته، هل يصبح وسوسا؟ الجواب: لا، الأصل هنا ماذا؟ المتيقن أنه طاهر، فلا تفتح بابا للشكوك، لا تفتح بابا للشكوك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن أمثلته في الأحكام: الأصل بقاء حكم النص حتى يثبت ناسخة. إذا قيل أن هذا النص منسوخ قلنا: أين الدليل على النسخ؟ مهم هذا لطلاب العلم. الأصل بقاء حكم النص من كلام الله ومن كلام رسوله، فمن ادعى النسخ طولب بالدليل، وكذلك أيضا بقاء العموم على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه. هذا هو الأصل، أن يبقى العموم يشمل كل أفراده حتى يأتي مخصص لبعض الأفراد. قاعدة، هذه قواعد ثوابت ينبغي أن يتحصن بها طالب العلم. ومنها أيضا الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف، أي لا يطالب العبد بتكليف إلا بدليل، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ومنها أيضا في الأحكام الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم حتى يأتي الصارف. انظر الثبات على الأصل مهم للطالب، مهم أن تثبت على الأصل، فمن نازع الأصل طولب بالدليل. ليس الباقي على الأصل هو الذي يطالب بالدليل، جهل هذا، هذا جاهل. لما أكون أنا على الأصل يقول دليلك، قل له أنت جاهل، هذا الدليل عنك جاهل. الباقي على الأصل لا يطالب بالدليل، الناقل عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. قال الشيخنا عبيد، قال: فوائد نفيسة في هذه القاعدة. الأولى، قال شيخ الإسلام ابن قيم رحمه الله: فإن قاعدة الشريعة أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى من أو مساو له. إذن اليقين لا يزول إلا بيقين إما مساو لرتبته أو أعلى منه، لكن لا يزول اليقين بالشك. هذا فتح باب على الموسوسين، أظن أنني طلقت زوجتي وهكذا. وآخر أيضا يبحث، تجده اليوم كله وهو يعيد الوضوء، ربما خرج مني شيء، أليس كذلك يا إخوة؟ نقول له الأصل الطهارة يا أخي، فلا تنتقل عنها حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لا يقنع بهذا ولا يتركه الشيطان يقتنع بهذا، يدخل ويتوضأ يرجع يتوضأ يرجع، بعضهم تنقضي صلاة الفريضة وهو لا يزال يسبح في المياه، بعضهم يغتسل ساعات معذب. السبب في هذا إهماله لهذه الأصول الجميلة في الإسلام، الجميلة في الإسلام. الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا بدليل. الوساوس ليست دليلا، الخطرات ليست دليلا. ولذلك إذا لاحظ الشيطان وشم أن في العبد وسواسا قوي عليه، حتى ذكر ابن القيم في إغاثة اللافان أنه ربما يعمد إلى دبر الإنسان فيحرك شعرة يشعره بأنه خرج منه شيء. انظر أن تتعامل مع عدو خطير، إذا رأى منك ضعفا في جانب أجلب عليك بخيله ورجله، بل جاء أنه يشم قلب العبد حتى يتعرف طرق إغوائه. ينظر أنت في أي باب أنت مهتز، في السرقة فالسرقة، في حب الشهوات والزنا فالزنا، في البغي والعدوان البغي والعدوان. ففي باب الطهارة أيضا إذا رأى منك وسواسا أجلب عليك حتى تصير معذبا. لا التفات، ومن كان معه هذه الأصول رأيته مطمئنا، يقول له اذهب حتى تأتي بشاهدي عدل، أليس كذلك؟ على ما تقوله نحن رأيناهم ويأتوا يسألون، معذبون بالوساوس. أظن أن زوجتي قد طلقتها. ليش يا أخي؟ الأصل بقاء وعقد النكاح، ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل، والله المستعان. القاعدة التاسعة: الطهارة أصل في المياه والأرض والثياب والحجارة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. إذن الأصل في هذه الأشياء أنها طاهرة. المياه جمع ماء، ودليل طهارته ظاهر، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي الآيات الأخرى ليطهركم به، فظاهر أن الماء الأصل فيه الطهارة. وفي الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، هذا دليل على أن الأصل هو الطهارة، فتبقى على الأصل. إذا شككت هل هذا الماء تنجس أو لم يتنجس، نقول الأصل هو الطهارة، وأنه لا ينتقل عن طهوريته إلا بثلاث: بتغير، إذا خالطته نجاسة، بتغير لونه أو طعمه أو ريحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: إنا نركب البحر، فهل نشرب من ماء البحر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتة. هذه إجابة من؟ الحكيم. سألوه عن الماء فأجاب عن الماء وعن الطعام. طيب، هذا دليل الماء. إذن الأصل في الماء الطهارة، فلا تصبح متشككا في المياه، لعل به كذا، لعل مر به كذا، لعله وقع فيه كذا، ووسوس أنت. الأصل في الماء الطهارة. طيب، دليل طهارة الأرض: جعلت لي الأرض مسجدا أكمل وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ففيه أن الأرض طاهرة، والأصل فيما عليها أنه طاهر حتى يثبت خلافه. والحجارة أيضا من الأرض، ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن مسعود لما أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين وجاء بروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين وقال إنها ركس. الشاهد أنه استجمر بحجرين، مما يدل على طهورية الحجر، طهورية الحجر وهو على الأرض. كل هذا يدل على أن الأصل هو الطهارة. هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين؟ الجواب لا. هل سأله من أين أتيت بهما؟ الجواب لا. إذن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأحجار الطهارة. طيب، الثياب الأصل فيها أيضا الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان تأتيه ثياب من اليمن وكان يلبسها ولا يسأل عنها، وأيضا تأتيه أقمشة ويأتيه من يهود الشام، ويأتيه من اليهود والنصارى ثيابا، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها، مما يدلك على أن الأصل هو الطهارة، وأن نجاسة المشرك نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية. شرب النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، أليس كذلك؟ ثم قال في القاعدة العاشرة: الأصل تحريم الأبضاع واللحوم ونفس المعصوم وماله، هذا أيضا من الأصول، ومن فهم الأصول أدرك الوصول بأمر الله. هذه قواعد ثابتة، قواعد فقهية ثابتة. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. الأبضاع جمع بضع، وهو النساء والفرج المراد به. اللحوم جمع كثرة وقلته اللحم. والمعصوم من هو المعصوم؟ من منع الإسلام نفسه وماله، نفسه وماله، والمراد به المعصوم المسلم. والمعصوم أيضا المعاهد الذي بيننا وبينه من الكفار عهد أبرمه من ولي أمر المسلمين أو من ينوب. أيضا من المعصومين أهل الذمة من اليهود والنصارى من أهل الكتاب ممن يعيشون في ديار الإسلام ويعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأيضا من المعصومين المستأمن الذي يدخل في جوار وأمان أهل الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لقد أجرنا من أجرت يا أم هاني. هؤلاء معصومون، أليس كذلك؟ معصومون في أنفسهم وأموالهم. طيب، قال قلنا الأبضاع أن المرأة لا تحل للرجل إلا بواحد من أمرين، إما النكاح أو ملك يمين. لا تحل المرأة أبدا إلا بنكاح عقد صحيح قد استوفى شروطه بولي وشاهدين. وأيضا ملك اليمين، ملك اليمين هذا متى نحظى بملك اليمين؟ عند أن يقوم سوق الجهاد الشرعي في سبيل الله فيغنم المجاهدون السبايا هكذا، فيقسمهم القائد على جنوده. وهل ملك اليمين تقتصر على عدد كالحرائر؟ الجواب أجيب، لا يقتصر على عدد. بينما الحرة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن السؤال، هل يجوز للرجل الحر أن يتزوج الأمة؟ الحر ليس العبد، الحر. الجواب يجوز بشروط: الأول أن تكون مؤمنة، الثاني أن لا يقدر على مهر الحرة، الثالث أن يخشى العنت، كما في قول الله جل في علا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الآيات. إذن الأبضاع الأصل فيها التحريم. طيب، إذا اشتبهت زوجته بمرأة أجنبية ماذا يفعل؟ الواجب هنا ماذا؟ توقف، ما يطأها ثم يقول أنا قد اشتبهت علي. نقول إذا اشتبهت فإنك تتوقف. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع تحريم، الأصل في الأبضاع التحريم. طيب، بالنسبة للحوم الأصل فيها ماذا؟ الحل. الأصل في اللحوم الحل، لكن فيه تفصيل: إذا جاءت من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فكما قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعامهم حل أهل الكتاب، وأيضا أحل نساؤهم كذلك أيضا أهل الكتاب. إذا جاء الطعام من أهل الكتاب فإنه يكون حلالا. قلنا إن اللحوم الأصل فيها الحل إذا جاءت عن طريق المسلمين أو عن طريق أهل الكتاب. وذكر الشيخ صورة: إذا وجد اللحم ملقى أو اللحوم ملقى بين المسلمين وأهل الكتاب فهذا مباح، هذا مباح أن تأكله. ما جاء عن طريق البوذيين أو الوثنيين فإنه يعتبر محرما، لحومهم تعتبر محرمة، ليسوا أهل كتاب، ليسوا أهل كتاب. واللحم الملقى أيضا بينهم بين الوثنيين الكفار كذلك يعتبر محرمة. إذن الذي يحل من اللحوم هو ما كان عن طريق المسلمين أو عن طريق أهل الكتاب، وما جاء لا يتكلف المرء البحث عنه. سم الله وكلوا، سم الله وكلوا، إذا كان يفد إلى بلاد الإسلام، يفد إلى بلاد الإسلام، إلا إذا قويت الشبهة في ذلك، إلا إذا قويت الشبهة أنه لا يذبح عن طريق ما يذبح به المسلمون، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أما الصعق الكهربائي فإن هذا يصير الذبيحة ميتة يحتقن في داخلها الدم وتكون نجسة ومؤذية ضارة. الثالث نفس المعصوم وماله، نفس المعصوم وماله. معصوم الدم تقدم، من هو معصوم الدم؟ المسلم أكمل، المعاهد، الذمي، المستأمن، أربعة هؤلاء معصومو الدم والمال. الدليل على هذه العصمة قول الله جل في علا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أين الشاهد؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن هذه نفس حرم الله إزهاقها، حرم الله إزهاقها، معصوم عن الدم، معصوم الدم ومعصوم المال، هذا هو الأصل في المسلم. وقال هنا إلا بالحق، فيه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها أيضا قتل المرتد، أليس كذلك؟ لأنه صار بسبب الردة حلال الدم. الزنديق، الساحر، كل هؤلاء خرجوا عن العصمة. والمعاهد أيضا معصوم الدم والمال، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. وأما عصمة المال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إذن الأصل حرمة الدماء، فلا يجوز إزهاق روح امرئ مسلم أبدا. الأصل حرمة ماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ما يجوز أن تعتدي على ماله، ولا يجوز أن تعتدي على نفسه، بل لا يجوز مجرد الأذى للمؤمن ولو كان ترويعا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك أيضا حرمة العرض، والعرض موضع الاحترام وموضع الصيانة، فلا يعتدى عليه في عرضه، أن ينسب إليه القبائح، يوصم مثلا بالزنا، يوصم مثلا، يقذف مثلا في عرضه، يسب ويشتم، كل هذا من الاعتداء على عرضه. إذن المسلم مصان في نفسه وماله وعرضه. طيب، نقف عند القاعدة 11 وهي في العادات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا. نظم القواعد الفقهية، فاحرص على فهمك للقواعد.